الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، يقاؤك قولك الحق ووعدك الحق، ويقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خرجت وإليك هاتفت، واخبرني ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. تفضل. قال الإمام البخاري وعليه رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سليمان سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك حق ولقاؤك حق ووعدك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق، اللهم لك أسلمت والساعة حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت بك آمنت عليك توكلت وإليك وإليك حكمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. تفضل. عن طاووس تفضل. قال الإمام البخاري وعلي رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت ربي لا إله إلا أنت، ربي لا إله لي غيرك، أنت إلهي، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فهو حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات، الحمد لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك، اللهم قولك حق وقولك حق ولقاءك حق والساعة والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم انت الهي، اللهم اغفر لي، اللهم انت الهي لا اله الا انت. عبد الملك قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة، حدثنا قبيصة عن سفيان، قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أن تنور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق وقولك الحق ووعدك الحق، والنار الحق والجنة الحق، والنار الحق والجنة الحق، والساعة الحق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وبك خاصمت وإليك أنبت، وإليك خاصمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا غيرك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله في باب وكان الله سميعا بصيرا، قال باب وكان الله سميعا بصيرا. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب الواشحي، وقد تقدم كلام الحافظ في أن البخاري يذكر في هذا الكتاب كتاب التوحيد مع كل باب آية تدل على ما دل عليه الحديث، ليقول لهم قد ثبتت أسماء الله بالقرآن وأنتم تدعون لا تقبلون إلا متواتر، ها هو القرآن أمامكم وها هي السنة أمامكم. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، و ذلك لأن فيها التسليم التام لله عز وجل، أي أبرأ من حولي وقوتي وألوذ بحول الله وقوته. وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من الأذكار المطلقة التي ليست محددة بعدد ولا بوقت، فلو بقيت تقولها من الآن إلى المغرب فحسن، ولو تقولها 1000 مرة ما ضر بك ذلك. نعم. والشاهد من الحديث إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى سميع وبصير، نعم، فدلت الآية على أن الله سميع بصير، ودل أثر عائشة على أن الله يسمع، ودل حديث أبي موسى على السمع والبصر، وكونه سميعا بصيرا معناه أن تعلم أن الله ناظر إليك، ومطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية، فإياك أن يسمع منك معصية أو يراك على معصية. وكونك تتنبه لهذا الأمر يكون هذا عملا بالحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إلى هنا بارك الله فيكم، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.